لم يكن حميد ولا عبد اللطيف يعرفان من يكن صاحب القارب. الوسيط يعرف هو من دلهما عليه وقال لهما أن ينقل على متنه البضاعة. استأنف العسكريان سيرهما، أيقن الشابان أنهما ملاحقان. ظل عبد اللطيف صامتا، ولعله ذهل لبرودة الدم التي تعامل بها الوسيط مع محنتهم في الليلة التي مضت. كانت ابتسامته تخفي غير قليل من اللؤم. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ثم باح القارب باسمهما. في تلك الليلة غاب القمر، من بعيد تتلألأ الأضواء في سكون على الشاطئ الإسباني، وفي عرض المضيق تظهر سفن تمضي شرقا وأخرى آخذة وجهة الغرب، ولا صوت سوى هدير الموج. لم يكن البحر شديد الهيجان في تلك الليلة، ليلة 15 من نوفمبر من العام 2000، ولكن البرد كان قارسا. ارتدى حميد ورفيقه عبد اللطيف لباسا مناسبا، كان على متن قارب صيد خشبي غير بعيد عن شاطئ واديليان. كان عليهما أن ينتظر إشارة قيل لهما إنها ستأتي من زورق سيتوقف على مسافة أبعد. في قاربهما حمولة وضعت في أكياس بلاستيكية، زينة الواحد منها نحو 20 كيلوغراما، كانت ملفوفة بعناية بأشرطة لاصقة. في المجموع كان في القارب 8 كتل. يعرف الشابان أنهما يحملان الحشيش. مهمتهما ستنتهي بتسليم البضاعة وإعادة القارب إلى حيث كان. في حدود 10 ليلا على بعد 200 متر ومضى ضوء 3 مرات، ثم لا شيء. كانت الخطة تقتضي أن يتريث بعض الوقت قبل أن يتحرك بقاربهما نحو مصدر الضوء. تلك كانت اللحظات الحرجة في عملية يفترض أن لا تتعدى مدتها 20 دقيقة. ولما أيقنا أنهما غير مراقبين أدار محرك القارب واندفع نحو المكان الذي أومض فيه الضوء. كانوا هناك في انتظارهما، سلماهما البضاعة وعادا. ولما اقترب من الشاطئ لاحظا ظلالا تتحرك، هما يعلمان أن لا أحد سينتظرهما على الشاطئ. ساورتهما شكوك، توقفا، وراءهما أفق مفتوح، خاف أن يقع في قبضة حراس الساحل. قال حميد إن عليهما أن يتجه بالقارب نحو الشاطئ المجاور. رد عبد اللطيف بالقول إنه بإمكانهما الرسو بقاربهما عند مصب الواد، هناك تتوفر إمكانية التخفي والتسلل إلى الطريق الرئيسية. جذف يسارا، وما أن اقترب من الرمل حتى قفز وهرب مسرعين. هما الآن على الضفة الأخرى من الواد، الغطاء النباتي هناك يساعدهما على التخفي. توقف لما ظن أن لا أحد في أثرهما، كانت أنفاسهما تتلاحق. أشار حميد إلى صاحبه أن يجلس، قال له إنه لا يستبعد أن يكون رجال الدرك عند القنطرة، وإنه يتعين عليهما أن يسلك مسارا يبتعد عن الجسر. كانت التجربة الأولى لهذين الشابين المنحدرين من قرية مقابلة لشاطئ واديليان على الطريق بين طنجة والقصر الصغير. بينهما وصاحب البضاعة وسيط يمتلك دكانا في القرية، وقد نبههما إلى أنه يمنع عليهما أن يتصل به باستعمال الهاتف. كان الموعد المحدد للقائهم صبح اليوم التالي وفي الدكان. الوسيط هو من سيدفع لهم ما اتفقوا عليه نيابة عن الباترون، لم يسمعوا له اسما غير ذلك. لما اقترب من الطريق وقد تجنب القنطرة شاهد حاجزا للدرك الملكي. كانت الدكاكين قد أقفلت، عليهم أن يعبروا دون إثارة الانتباه، وفجأة سمع خلفهما وقع خطى. لجأ إلى سياج من قصب كثيف اقتحماه مندفعين، أمسك أنفاسهما ثم اقتربت الخطى. ظهر عسكريان، قال أحدهما: إنهما في الجوار، سنمسك بهما. أحس عبد اللطيف بعرق ينزل من جبينه، ظل كاتما أنفاسه. توقف العسكريان بمحاذاتهما، قال الأقرب إليهما: إنهما تركا قاربهما قرب مصب الواد، غدا سيعرف من هو صاحب القارب. لم يكن حميد ولا عبد اللطيف يعرفان من يكن صاحب القارب، الوسيط يعرفه، هو من دلهما عليه وقال لهما أن ينقل على متنه البضاعة. استأنف العسكريان سيرهما، أيقن الشابان أنهما ملاحقان، قرر أن يبقيا حيثهما حتى ينبلج الصبح. كان البرد قارسا. في الصباح لما أيقن أن الطريق سالك عبر إلى قريتهما، مر أمام دكان الوسيط، كان مغلقا. قرر أن يظل معا، ولذلك قرر حميد أن يصحب معه عبد اللطيف إلى البيت. دخل إلى غرفة الضيوف ونام، لم يتبادل أي كلمة. لما استيقظ كان الوقت عصرا، أعدت والدة حميد طعاما، أكل بسرعة وخرج يريدان الوسيط. لم يكن بمفرده، كان يقف عند دكانه شخص غريب عن القرية، ولما رآهما ناداهما. اقترب، ذهب الغريب، كان رجلا في الأربعين يرتدي جلبابا رماديا. كيف سارت الأمور؟ قال الوسيط. سلمنا البضاعة، رد حميد. نعم، لقد أكدوا لنا ذلك. من؟ ذاك شأن لا يعنيك. كدنا نقع، أضاف حميد. مسألة عادية، رد الوسيط. ظل عبد اللطيف صامتا، ولعله ذهل لبرودة الدم التي تعامل بها الوسيط مع محنتهم في الليلة التي مضت. كانت ابتسامته تخفي غير قليل من اللؤم. كان ينتظر بفارغ الصبر أن يصرف لهما ما يستحقانه، ولكنه واصل الحديث مع حميد. لقد صادروا الفلوكة وهم يبحثون عن صاحبها. ومن هو صاحبها؟ تساءل حميد. ذاك شأن لا يعنيك، كم مرة سأذكرك بأن لا تتكلم فيما لا يعنيك؟ على كل حال سأبعث في طلبكما قريبا. فتح درج طاولته وأخرج ظرفين، سلم أحدهما حميد والآخر عبد اللطيف. في مقهى القرية اكتشف أن ما سلمهما ينقصه 1000 درهم في المجموع. لم ينتظر حميد أن يأتيه النادل بكأس الشاي، عاد مسرعا إلى دكان الوسيط. لما أبلغه بما لاحظه رد عليه بأنه اقتطع 1000 درهم من كل واحد منهما كعمولة، ثم ابتسم بلؤم. لم يضف حميد أي كلمة وعاد إلى المقهى. أبلغ صاحبه ما سمعه، اتفق على البحث عن الباترون والتعامل معه مباشرة، وقد قرر أن يتتبع تحركات الوسيط. ظل على ذلك الحال أسبوعا، ثم لاحظ أن الوسيط واسمه إدريس كان يذهب إلى طنجة كل مساء. ولما تبعاه مفتعلين صدفة انتظار التاكسي، شاهداه يمضي إلى مقهى صغير في شارع موسى بن نصير. في المرات التي تلت لاحظ أن جليسه لا يتغير، رجل أربعيني. تذكر حميد أنه الرجل الغريب نفسه الذي وجداه عنده في الدكان لما جاء لتسلم مستحقاتهما. لم يخف على الوسيط إدريس أن الشابين يراقبانه ويتابعان تحركاته. جاءه بالخبر رجل من القرية، بدا له أن اللعبة مسلية، وقد جعلهما يعتقدان بلا أدنى شك أن ذلك الذي يلتقيه في ذلك المقهى هو الباترون. وحتى يجعلهما يقعان في شركه، فقد دعاهما ذات صدفة من تلك الصدف التي اجتهدا في افتعالها إلى كأس شاي. كان الرجل إياه جليسه، وقد تعمد أن يقول وهو يقدمهما له: إنهما من الناس الذين يثق بهم، وإنهما من أبناء وديان المعروفين. مضى الحديث في اتجاهات عدة، ولقد أحس الشابان بأنهما من أهل ثقة الوسيط، وأن الذي يجالسانه الآن هو الباترون. كان حميد أكثر جرأة، وبالتلميح البين جعل اللازمة لحديثه إلى الرجل الأربعيني: نحن في الخدمة ومستعدان في كل لحظة للقيام بما تطلبونه منا. كان الأربعيني الذي يناديه الوسيط بالسحمد يكتفي بالابتسام، ومن حين إلى آخر كان يشكر لهما حسن استعدادهما. لم يأتي أي أحد ولا مرة على ذكر شحنة الحشيش. افترق الجمع ذاك المساء، وقد ادعى الوسيط أنه سيمضي الليلة في طنجة. ذهب الشابان إلى فندق شجرة واستقلا سيارة أجرة مع آخرين. كان يغمرهما شعور بفرح عارم. ألم يستطيع النفاذ إلى المحيط المباشر للسحمد الباترون؟ لم يكن حميد يتردد في تذكير صاحبه عبد اللطيف بأنه هو صاحب الفضل في كل ما حققاه. في تصورهما أن الخطوة القادمة عملية ينسقانها مباشرة مع الباترون. وقبل أن يتنفس صبح اليوم التالي كان قد وضع نفسيهما في خانة متساوية مع خانة الوسيط. ما لم يكونا يعلمانه، وأن لهما أن يعلما، أن إدريس كان قد حسم أمره. لقد تجاوز الحدود المسموح لهما بتخطيها، ولم يعد بالإمكان الاعتماد عليهما. أكثر من ذلك، رأى أنه من باب الحيطة يجب إبعادهما من المشهد. صباح اليوم التالي فوجئ حميد بمقدم القرية ومعه دركيان جاء يريدانه هو وصديقه عبد اللطيف. وكأن القارب الذي تركاه في مصب الواد نطق بأنهما كانا عليه تلك الليلة، ليلة 15 من نوفمبر. لما تم الاستماع إليهما لم يجد إنكارهما. 3 أيام بعد اعتقالهما ظهر الوسيط إدريس، كان يظهر حزنه وأسفه. جاء يعرض توكيل محام للدفاع عنهما. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.